إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم جلال السيد. مستمعي الكرام، كل عام ومصر بألف نصر. كلما هل علينا رمضان أيقظ فينا إحساسا كبيرا ببطولات المصريين. في ليلة زاهرة من ليالي القاهرة يغلفها ويحيط بها هالة من الروحانية، روحانية الشهر الكريم وروحانية الذكرى العطرة لنصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 73. سيظل هذا اليوم أصدقائنا بقعة ضوء كاشف في تاريخ مصر، حيث قدم المصريون آيات معجزة للعقل البشري، منها ما عرفناه وكثير منها الذي لم نعرفه أو نسمع عنه. ولأننا نحمل لأبطال هذا الزمن الجميل ودا خاصا وخالصا، لذا سنلتقيهم ونحاورهم ونسمع لهم وعنهم ومنهم، ونفخر ونتيه بما قدموا لمصر. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأيام المباركة، أيام النصر والفخار، السيد اللواء عبد الحميد خليفة، قائد آخر مجموعة عادت من الخطوط الخلفية في حرب أكتوبر 73، حيث نزل خلف خطوط العدو في 6 أكتوبر، ولم يعد إلا في 22 أبريل عام 74. هذا البطل الذي كتب عنه الكثير والكثير، ويكفي أن أحدثكم عما كتبه عنه ذلك الكاتب الألماني. قال: العبور الكبير، آخر جندي يعود من خطوط أو من خلف خطوط العدو. ذلك الجندي كان عبد الحميد خليفة، ذلك الضابط البطل. جاءت الشهادة من العدو قبل الصديق. أما ضيفي الثاني فهو المؤرخ الكبير السيد اللواء محمد حسن الصول، المؤرخ العسكري الكبير. وكذلك يسعدنا أن تكون معنا في هذه الليلة مدام نبيلة أحمد محمد، وهي حرم السيد اللواء عبد الحميد خليفة. كل الشكر لهم، وكل الشكر لكل من ساهم في أن ألتقي هذه المجموعة الفذة. أرحب بكم جميعا على أثير البرنامج العام. أهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين، ومصر بخير دائما وأبدا في هذه الأشهر المباركة والمناسبات المباركة. دعني أبدأ معك سيادة اللواء محمد حسن الصول، المؤرخ العسكري الكبير، وأسألك سؤالا مباشرا: هل تعتقد أن أكتوبر نالت حقها إعلاميا؟ والله أنت جيت سؤال بداية البرنامج. أولا كل سنة ومصر كلها بخير، والأمة العربية والإسلامية بخير. شهر الانتصارات، شهر اللي اختاره حتى وخطط للمعركة، اختار يوم 10 رمضان، ودي دلالة من دلالات النصر من قبل المعركة ما تبدأ. لكن أنا بقول وبقول لكل وسائل الإعلام طلعت في التلفزيون وبكتب في الصحافة روحوا اتفرجهم على الغرب. حرب العالمية آلاف الآلاف من الأفلام على الحرب العالمية. نحن حتى الآن لم يوثق لأكتوبر فيلم لأحداث أكتوبر اللي بتدرس في العالم كله. أحداث أكتوبر اللي هتسمع النهاردة سواء من سيادة اللواء البطل الأسطورة عبد الحميد خليفة، وهتسمع مني قصص بطولة عشتها في هذه الحرب. معلش بتحدى العالم كله أن يكون في جندي في الكرة الأرضية فعل ما فعل الجندي المصري الذي تفوق بروح أكتوبر وروح شهر رمضان وروح النصر غزوة بدر بسلاح مش موجود في العالم، وله غربي وله شرقي، لكنه سلاح الجندي المصري الذي يحمل سلاح لا يصل إلى 20% من كفاءة الأسلحة الموجودة مع العدو الصهيوني، ولكن هذا الجندي هو لم يضرب الدبابة بالصاروخ المولوتيكا ولا بالار بي جي، لا كان بيقفز الجندي فوق الدبابة ويرمي القنبلة جوه البرج بتاع الدبابة بتاعة العدو عشان هو يبقى شهيد. العسكري اللي سد مزغل يا جماعة، والله أنا عندي في كتبتي بس قصص لكل بطل من اللي أنا هقوله من حضرتك الليلة في السهرة، تأكد إن كل قصة منهم عايزة فيلم سينمائي. سيادة اللواء عبد الحميد وأنا بسمع له وأنا بقول لك هذا الرجل أسطورة مصرية، أنا سميته أمير المقاتلين، اللي عمله أسطورة، ده يتعمل له فيلم لوحده ما مش عايز أقول لك. فأنا بأشيد وفي ظل بطل وفي ظل عبد الناصر الجديد، أنا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادتنا العسكرية والشؤون المعنوية المصرية، فأنا بهيب بكل قيادتنا مش العسكرية وبس والإعلام، زي ما يعني السيدة الفاضلة إنعام محمد علي عملت فيلم الطريق لإيلات، ما كان أحد يسمع عن نبيل عبد الوهاب ولا البرقوقي ولا عمر عز الدين ولا عمرو البتنوني، أبطال إيلات عملية إيلات. طيب فين الأبطال الأسطورة زي عبد الحميد خليفة، زي مش عايز أقول لك عبد الجواد سويلم، وعندي عندنا محمد تميم وعمر الشبكي وزرد وي أسماء كل فيلم منهم يتعامل فيلم سينمائي. فأنا بأهيب إن احنا، ودي فرصة كويسة قوي إن من خلال على فكرة البرنامج العام كان أحد أخلص الناس لينا، وإحنا في الحرب كنا بنسمعش البلاغات العسكرية إلا منه، وكنا بنزيد حماس لما نسمع البلاغات العسكرية في البرنامج العام. جميل، ويعني أنت الآن تبث شجونك وتهيب بكل من يهمه الأمر. من هؤلاء الذين يهمهم الأمر الذين تتحدث إليهم الآن؟ يعني أنت تشكو لمن إنه أكتوبر لم تنل حقها؟ أنا بشكو، ويجب أن تنال حقها بالفعل. أنا بشكو رقم واحد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل هذا العصر، اوعى، وأنا بقولها لك أنا فخور لما اتكلمنا في مرة ومع سيادتك عن أبطال إيلات وكرمتهم وديت لهم أوسمة وأنواط. احنا مش عايزين لا أوسمة ولا عايزين أنواط، احنا عايزين كيف يكرم كل بطل حارب في أكتوبر وسالت دماؤه من أجل تحرير هذه الأرض، وإحنا اللي باقيين قلة. خلي القلة دي يسمعنا العالم كله لما هيشوفوا أفلامنا وقصصنا. أنا مش عايز اسمي ومش عايز اسم حد، إحنا عايزين أبطال، أنا مسميهم دلوقتي أبطال منسيون، بهيب الرئيس عبد الفتاح السيسي و سيادة الوزير الدفاع والسيد رئيس الأركان. أنا بقول لكم أرجو والشؤون المعنوية بالكامل، عايزين يتعمل أفلام عن أبطال أكتوبر قصص، أنا مستعد، وأنا عامل كتاب عن كل الأبطال وكاتب كتابي رجال صنعوا النصر. أقول لكم كل بطل، مش هقول نعمل الفيلم لكل بطل، لكن نجيب لكل موقعة شكل حاجة عن القوات الجوية، حاجة عن البحرية، حاجة عن الصاعقة، حاجة عن المشاة، حاجة عن المنزلين العسكريين، حتى الشؤون الإدارية، الناس اللي بتقول أسلحة والذخيرة والتعيينات، كل فئة لابد أن نخلط هذا في فيلم سينمائي وأفلام سينمائية. احنا هنقوله بقى حتى آخر العمر، والعمر لحظة، أفلام كانت الرصاصة لا تزال في جيبي، فيلم فيه حتى من الحرب 10 دقائق وتسعين دقيقة ما لاش علاقة بالأكتوبر. أنا عايز أكتوبر يجسد لهذا الجيل اللي محتاج للعبور تاني، بس عبور من التكاسل والانهزامية والفوضى، جيل يعيش جيل أكتوبر. هات أكتوبر وهتلاقي 75% من أبطاله شباب كانوا في عمر العشرينات، سواء جندي مجند أو ضابط. تعال نوريك ضباط كانت متخرجة قبل أكتوبر بشهر عملوا إيه، تعال شوف القادة بتوعنا. ألا هو حسن أبو سعد الفرقة التانية يا موشاة باللي عملته في برن وفي شيمون بري في عساف ياجوري؟ لا، وغير عساف ده، هم الهجمة المضادة بتاعت له كسرت على إيد حسن أبو سعد وقائد الفرقة التانية، مقايد موقعة كبريت. ألا حد يقدر ينسى إبراهيم عبد التواب؟ إبراهيم عبد التواب ده، إبراهيم عبد التواب يتعمل له فيلم سينمائي. أنا مش عايز أطول في الحوار عشان أدي فرصة للبطل يحكي. لا طول، إحنا لسه الوقت ممتد وإحنا مع بعض بتلاقي. يعني أنا هقول يعني حضرتك تحدثت عن أنه رجال صنعوا النصر. أيوة، لكن أعتقد أنهم لم يصنعوا النصر بل صنعوا تاريخ مصر الحديث. ده حقيقة. وعلى فكرة بالمناسبة دي، في بطل تنيت أصرخ في التلفزيونات وفي الكتب وأكتب في الجرايد، بطل كان جندي في حرب الاستنزاف، جندي وفقد ساقيه ورج ودراع وعين، عبد الجواد سويلم. هذا البطل هل إما يتكرم ويبوسه البطل الكبير القائد عبد الفتاح السيسي؟ أنا شعرت ان احنا كلنا اتكرمنا لما اتكرم عبد الجواد سويلم. انا نفسي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتضن ابطال اكتوبر الاحياء، وكل منهم له قصص بطوله انا بقولها. انا مستعد اخد سياده اللواء عبد الحميد خليفه واطوف بيه كره الارضيه اقول لهم بطل فوق العاده زي عبد الحميد خليفه. كنا بنتكلم النهارده وهو هيكلمنا عن ابطال الصاعقه، مش عايز انا اخد رغم ان انا مؤرخ، انما عايزه قال له بتاع الجزيره بتاع نقطه لسان بورتوفيق اعتقد. يعني انا قلت لك ابراهيم عبد التواب دخل خد نقطه كبريت في ساعات يوم 6 اكتوبر بعد المعركة في تطوير الهجوم. إبراهيم عبد التواب خد أوامر باحتلال النقطة عشان خلال الثغرة دي كانت هتبقى نقطة ضعف علينا، راح قعد فيها 122 يوم. اليهود فشلوا أنهم يقدروا يقتحموا نقطة كبريت اللي هو خدها في 6 ساعات. فين عادل يسري صاحب الساق المعلقة؟ فين إبراهيم الرفاعي؟ فين تميم؟ فين ده؟ أنا لو فتحت لك دلوقتي والله هقول لكم أسامي كل اسم منهم يهز جبال مصر. فأنا بهيب بيكم وبالدولة كل أجهزتها. أبطال أكتوبر كادوا، إحنا ضباط صغيرين، كنت نقيب، أنا بعتقد أن خلال السنوات القادمة القليلة لن يبقى أحد. فأنا يا رب ألقى بعناية عشان أحفادي وأولادي يشوفهم بطولات أكتوبر يا رب. يعني سيادة اللواء عبد الحميد خليفة، هذا النجم فوق العادة الذي تحدث عنه السيد اللواء محمد حسن الصول، يعني قال السيد اللواء محمد حسن الصول إن أكتوبر ظلمت إعلاميا، هل تعتقد أن البطولات التي كانت بأحجام هائلة عجزت عنها يد التاريخ ويد التأصيل ويد الإعلام؟ يعني هل تعتقد أن أكتوبر حجمها الكبير وبراعتها الهائلة وهذه البطولات التي قدمها الأبطال كانت أكبر من أن تؤرخ أو توثق؟ والحقيقة زي ما تفضل اللواء محمد الصول وقال أنه حرب أكتوبر لم تنال إعلاميا أو تسجيليا قدرها الكافي. حرب أكتوبر يعني كانت بمثابة الزلزال الذي غير وجه التاريخ من 67 جولة، أنا بقول جولة يعني في 67 كان فيها النكسة. الجيش المصري لم يحارب في 67، كان ظلما كبيرا للجيش المصري. ثم حدثت ما تسمى بالنكسة، وبدأنا في حرب الاستنزاف، يعني معركة رأس العش كانت بعد شهور من النكسة. ثم ثلاثة عمليات متتالية كان فيها البطل هو الجندي والضابط والشعب المصري. الشعب المصري كله كان متكاتف وكان خلف الجيش المصري. فكانت النتائج اللي شفناها، يعني حضرتك لو تعرف في حرب الاستنزاف حجم العمليات اللي تم، 4000 عملية في حرب الاستنزاف، 4200 عملية في حرب الاستنزاف ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث ثم خارج حدود جمهورية مصر العربية. 4200 عملية، ده تديلك حجم العمليات الضخمة والموجعة. كان نصيبي من هذه العمليات كثير من الاشتباكات. ثم كان لي الحظ الكبير ان انا قدت عمليتين في هذه الفترة، منهم عملية ردا على مدرسة بحر البخر اللي تمت في 8 ابريل سنة 70، وانا كلفت ان انا ارد على هذه العملية في 16 ابريل سنة 70، أي بعد أسبوعا واحدا. وتمكننا من تدمير دبابتين سنتوريون، وكانت هي أكبر دبابة إسرائيلية في هذا التوقيت، وقتل 11 جنديا وضابطا. ثم كلفت مرة أخرى في هذا الإطار، أنا مش بقول أنا الواحد، عمليات كثيرة جدا، ولكن أنا بقول ما قدته وما شاركت فيه. كانت هذه العملية في 30 في يوم السبت 30/5 سنة 70، ودي كانت يعني من يعني المهام ان احنا نخطف اسير او نحضر اسير، وكانت عملية يعني موفقة بتوفيق كبير جدا. على فكرة انا دايما بقول ان احنا محظوظون ان احنا بنحضر او بنكون في زمن الحدث وفي مكان الحدث، وبتوفيق من ربنا بتتم البطولة. ولكن الابطال كثيرون جدا جدا، ولكن احنا او دايما انا بقول هذه المقولة، احنا محظوظون. في هذه العملية تم قتل العديد، وكنت أنا قائدا لهذه العملية، وكان معي 12 بطل من أبطال الصاعقة، وكان قائدا ثانيا لي في هذه العملية دفعتي أيضا محمد أحمد التميمي، وكانوا الأبطال خليفة متري ميخائيل والسيد محمد علي داود وأبو الحمد سيد أحمد وعبد الرؤوف جمعة كريم وشكري هاشم ومحمد عبد الرحمن، كلهم أبطال يعني تنحني لهم الهامات، وهم جنود بسطاء. ولكن كانت الـ الـ الـ المشكلة اللي بتقابلني في اختيار الأفراد انهم كلهم عايزين يطلعوا الله، واحنا بنطلع بأقل عدد ينفذ المهمة حتى نقلل الخسارة من المنبع، لان احنا بنطلع واحنا مش راجعين، وبنسلم على زمايلنا وهم يعلموا ان احنا مش راجعين. ولكن بالرغم من هذا بيزعلوا ان ليه انا ما اخترتهمش واخترت فلان، وهو فندم فلان ده مش طلع مع حضرتك العملية السابقة وحضر معاك والله انا كان عندي جنود ما بياخدوش اجازتهم خوفا من ان نقوم بعملية قتالية وهم ما بقوش موجودين. مش ضباط، جنود وضباط ايضا. انا عندي الحاجة وهي تتكلم دلوقتي الحاجة نبيلة وتقول لك إن أخوها شهيدا في حرب الاستنزاف أيضا في عمليات العربدة اللي احنا كنا بنرد عليها بعملياتنا. احنا لم نقتل مدنيا يعني مدرسة بحر البقر لما تشوف الأشلاء ولكن احنا ما بنضربش مدنيا ولكن بنقوم بأعمال داخل الأراضي اللي هم احتلوها وبنضربهم ضربات موجعة. وبعدين كان الاستعداد لحرب اكتوبر لان كان من نتائج العمليه بتاعت السبت الحزين كانت في 30-75 انه اسرائيل وبوساطه امريكيه طلبت وقف اطلاق النار المؤقت من الزعيم عبد الناصر والزعيم عبد الناصر قبل هذه الاتفاقية لأن احنا كنا أيضا في حاجة إلى التقاط الأنفاس حتى نتقدم بحوائط الصواريخ إلى الأمام استعدادا للمعركة الشاملة. في عام الحسم كانت قبلت وكان توفاه الله الزعيم عبد الناصر البطل وكانت الهزة الكبيرة اللي أصابت الجيش والشعب وفي رحيل عبد الناصر ولكن يعني الناس كانت مصرة أيضا على الأخذ بالثأر في من 67 من الهزيمة بتاع 67 فاستمر وأحياء لروح الزعيم عبد الناصر زادت فترات التدريب وزادت الاستعداد للمعركة حتى نحقق له رغبة كان يتمناها. نعم. يعني سيادتك تحدثت عن أن كل مهامكم القتالية من 67 وحتى أكتوبر 73 كانت كلها مهام لا عودة. المهام لا عودة طبعا طبعا لأن أنا زي ما بقول لسعادتك في عام بعد عام 71 استدعاني اللي هو عام الحسم وكان وعد السيد الرئيس السادات أنه سوف يكون عام 71 عاما للحسم والقتال ولم يتم. فحصل تذمر في الجامعات وفي الشارع بالرغم من أن هذا كان يبدو أنه كان جزءا من مخططه. لا لا لا هو كان ينوي فعلا القتال ولكن لم يتم وأنا هقول لسعادتك ليه لم يتم. فلقيت إشارة جاني من وزارة الحربية في هذا التوقيت وأنا كنت ضابط صغير رتبة صغيرة فروحت لوزارة الحربية أيوة كان في إشارة بتقول فضحك مدير مكتب السيد وزير الحربية وقال لي لا ده مش السيد الوزير اللي هو اللي طالبك ده السيد الرئيس هو اللي طالبك والحقيقة احنا مش عارفين ايه اللي في دماغه ليه هو طالبك احنا مش عارفين. اتفضل في الصالة المقابلة فدخلت الصالة المقابلة لقيت السادة رؤساء رؤساء الأفرع الرئيسية وقادة الجيوش ويعني كوكبة كبيرة من القادة والرتب العليا. فاخترت مكانا في خلف في الخلف كده يتناسب مع رتبتي البسيطة فدخل الرئيس السادات رحمه الله السلام عليكم يا أولاد بطريقته الجميلة الظريفة سلام ورحمة الله وأمنا أدينا التحية تفضلوا وعودوا أنا مش هطول عليكم لأن يعني عارف كلكم جايين من هنا وهناك فمش هاخد من وقتكم الكثير ولكن هدخل في الموضوع على طول. أنا وعدت أن هذا سوف يكون عاما للحسم ولكن لم يتم قتال أو لم تتم المعركة الشاملة لأسباب خارجة عن إرادتنا. الإخوة السوفيت بيدولنا سلاح طبعا بيدولنا سلاح لا نستطيع أن ننكر هذا ولكن أنا محتاج لسلاح هجومي ولكن معظم الأسلحة اللي بناخدها من الاتحاد السوفيتي أسلحة دفاعية لا تمكننا من تكملة الهجوم أو القيام بمعركة شاملة. وسألني وبعدين قال ولكن بأمر الله في خلال شهور بسيطة سوف نقوم بالمعركة اعتمادا على الله سبحانه وتعالى ثم اعتمادا وبص على ورقة كده قدامه على فين ابني عبد الحميد الصالة كبيرة وانا قاعد من وراء كده وراء ومش متوقع السؤال فما قمتش يعني فبص تاني في الورق ولا فين ابني عبد الحميد خليفة قائد عملية السبت الحزين فقلت الله لا عبد الحميد خليفة والسبت الحزين ده انا فقمت قال لي قول لزمايلك، طبعا زمايلي دول كانوا كلهم لواءات وطبعا انا رتبه صغيره، قول لهم انت عملت ايه في الاسرائيليين باسلحتك التقليديه البسيطه اللي هي البندقيه الاليه والار بي جي، قول لهم على ملحمه السبت الحزين اللي انت كنت قائدا لها. فقعدت بقى احكي وعملنا وعدينا. لا وانت كده تحكي لنا احنا كمان. طبعا يعني لانها كان انا مش عايز اطيل عليكم، ولكن طبعا تم الاستعداد على العمليه وتم التدريب، وتم التدريب في ارض مشابهه، وتم التدريب بالاسلحه الحقيقيه والذخيره الحيه كالعاده في اي عمليه، واختيار اراضي مشابهه، حتى اعطيت تمام الاستعداد. فيعني المقدم نبيل الزفتاوي في هذا التوقيت كان قائدا للمجموعة، وأنا في هذا التوقيت كنت ملحقا على الجيش الثاني، وكان قائدا له البطل عبد المنعم خليل. فأديت تمام الاستعداد أن أنا جاهز خلاص طيب. وكان سبق أن أمتنا بالعملية اللي بقولك عليها ردا على مدرسة بحر البقر، وده سبب اختياري لهذه العملية، لأن كانت بحر البقر الرد على مدرسة بحر البقر كان 16/4/74، ودي كانت العملية التي أعقبتها كانت في 30/5، أو التنفيذ كان في 30/5/70، ولكن أنا كلفت بها عقب عملية بحر مدرسة الرد على مدرسة بحر البقر مباشرة، وبعد النجاح الساحق فيها. في عملية بحر البقر كنت أنا عامل عملية يعني كنت عملية بالنيران والألغام أيضا، فكنت عامل مستحدث حاجة كده، كنا بنخترع، كان ده كل حاجاتنا إن احنا نخترع ونعمل حاجات توجع الإسرائيليين بإمكانياتنا البسيطة. يعني في هذه العملية أنا بدل ما أعمل ألغام مبعثرة علشان توقف قول الإسرائيليين الصبح وهم معدين قبل الاشتباك، فقلت لا، طيب ما أنا بدل ما أعمل ألغام مبعثرة ما أعمل لغمين فوق لغمين، ده طبعا هيزيد لأنه هيعمل عمق أكثر للحفرة، وبعدين هعمل فتيل متفجر بمثابة أضلاع المثلث. يعني عملت 6 ألغام لغمين، دول رؤوس المثلث، وأضلاع المثلث عبارة عن فتيل متفجر، بحيث لو انفجر لغمين هيفجر الـ4 ألغام، هيبقى المجموع 6 ألغام. وده اللي حير الإسرائيليين ما هي نوعية الألغام اللي تخلي جزء من يعني هذه العملية دمرنا فيها دبابتين. الدبابة اللي جت فيها اللي دخلت في هذا المثلث جزء منها عدى غرب القناة. كان هذا من ابتكارك الشخصي؟ ابتكاري الشخصي، ما هو ده بقى شغلنا الشاغل. وهذا هو المسك. وهم كتبوا بعد كده يعني بيستعجبوا ما هي نوعية هذه الألغام اللي تعمل هذه الحفرة وكذا. فأخذ عبد العزيز محمود كان قائد الكتيبة، أخذ الجزء الكبير من الدبابة، شريحة كبيرة جدا عدت الناحية التانية، فأخذها في حملها في عربية زل، وراح بيودي تمام لأبو منعم خليل الشات خليل قائد الجيش، قال له على فكرة أبو حميد نجحت عمليته وبتاع. قال لي يا سيدي ما احنا عارفين من وسائل الاستطلاع، وقالوا لنا بقى قبل انت ما تيجي احنا عارفين. قال له بس انا معايا دليل مادي برا، يعني يا ريت ساعتك. فقال له قال له الله ايه الدليل؟ فطلع لا قطعة من الدبابة يعني في طول نص العربية الزل كده وعرض كده. قالوا لا لا لا لا جراء عبد العزيز، طب دي عاموا بيها ازاي يعني انت؟ قال له لا هم ما عاموش بيها، ده هي اللي جت. وهكذا. بعدها دخلنا بقول لك في عملية السبت الحزين دي، وكان مطلوب ان انا احضر اسيرا، لأن كانت في قوات ظهرت في المنطقة يعني بطريقة معينة وبيشمروا بقى دين وكذا، فعايزين نعرف أو القيادة العليا عايزة تعرف ما هي نوعية هذه القوات ولماذا هذا التكشيف في منطقة القناة بين احنا كنا بين الأنطرة. المطلوب أن تحضر أسيرا لكي تعرفه منه. كي نعرف منه بقى للاستجواب وكذا. فطبعا كانت مهمة صعبة جدا، وكان في نفس التوقيت اللي هو 135 مشاة قوات خاصة، السرية الخاصة من اللي هو 135 كانوا مكلفينها بنفس المهمة، لأن كنا عايزين أسير يعني. فكان توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى، فاشتبكنا وبدل أسير جبنا أسيرين، واحد منهم فارق الحياة اللي هو الرئيس السادات ما قال اللي انت رميته في المية ده، والتاني يدعى يائير دوري تشفي، ده أدينا به القناة، وكان هو سباح عالمي واخد بطولة، كان يهودي أرجنتيني، فهو ضارب في دماغه أنه يستغل المانع المائي علشان يفلت مننا، وفعلا حصلت مقاومة شديدة جدا في المية. وكان أبطال هذه المقاومة خليفة متري ميخائيل والسيد محمد علي وعبد الله مصطفى أفتكر، وكان أبو الحمد سيد أحمد، وبدأ الولد يقاوم مقاومة عنيفة جدا، وبدأت الخناجر تطلع، ولكن أنا عايز أحافظ عليه حيا، فاستدعيت الضفدع البشري، لأن دايما احنا في عملية العبور بناخد معنا ضفادع بشرية علشان واحد جريح واحد كذا وقتها، فاستدعيت البطل الضفدع البشري كان معانا، كان حسن السويفي وعز الطلبة، وعز الطلبة ده كان دخل معايا عبور قبل كده، فكان في ود كبير جدا بيني ما بينه، وهو كان صف ضابط متطوع، كان رقيب أول في هذا التوقيت، ولكن يمتاز بالهدوء الأعصاب والشجاعة الفائقة. وبعدين ضفدع بشري بينزل غطسا، بيبقى على طول في منزل من الغرب في الشرق، فحضر على طول وراح ماسك الولد الأسير كده بطريقته، بصعقة بحرية يعتبر، وتم العبور. جولدا مائير زي ما بقول لسعادتك طلبت وقف إطلاق النار بمبادرة روجرز، عبد الناصر قبل هذه المبادرة لحاجتنا ليها، لأن تقدم بحوائط الصواريخ علشان استعدادا للمعركة الشاملة. وتوفى عبد الناصر وجاء السادات، وأنا ما قلت لك على ما استدعاني السادات وقال لي على الـ هكذا سوف نقوم بالمعركة. ماذا كان سبب استدعاء السادات لك؟ حتى أحكي قصة السبت الحزين للتأكيد أنه هو سوف يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على عنصر الرجال، بيضرب بيه مثل أنه عنده عنصر الرجال، وليؤكد أنه عنصر الرجال هو الهام في هذه المرحلة. وده على فكرة اللي بيعمله الرئيس السيسي دلوقتي، لأنه شوف انت بقى كذا كم مؤتمر بيعملوا، والتركيز على الشباب، تقوية الشباب، مش تقوية بدنية فقط، تقوية ذهنية أكثر، والإعداد الذهني أكثر بكثير من الإعداد البدني. وهذا ما يفعله هذا البطل الرئيس السيسي من تقوية وتأهيل الشباب، لأنه زي ما بقول لك احنا قد يتفوق عننا في التكنولوجيا وفي التسليح وفي كذا، ولكن لا يستطيع أن يتفوق علينا في الرجال بكل تأكيد. طبعا بكل خير تأكيد. خير أجناد الأرض الأرض. لكن لدينا سيارة اللواء نساء بحجم الرجال. يعني أنقل الميكروفون بعد إذن حضرتك إلى الأستاذة نبيلة أحمد محمد، حرم السيد اللواء عبد الحميد خليفة، وأود أن أسألك عن تلك الأيام المجيدة. يعني سيادة اللواء حكى لنا وللسادة المستمعين أن أخاك كان واحدا من شهداء حرب الاستنزاف، كيف دخل زوجك حرب 73، وكيف كانت حالتك النفسية وأنت تعلمين أنه قد يذهب وقد لا يعود؟ ليه ملحوظة حضرتك بتقول لماذا استدعاه السادات؟ أعتقد يعني ليه تفسير فيها إنه هو بيقول إن الاتحاد السوفيتي بيمدنا بأسلحة دفاعية أكتر منها هجومية، فبيقول احكي يا ابني لزميلك كيف أنت بأسلحتك البسيطة إنما بذهنك وبتدريبك وبصبرتك وبقوتك البدنية قدرت إن أنت تكون متفوق. فيعني دي بتقول انت حضرتك ليه هو استدعاك وليه بتقول له بيقول له احكي لهم يعني كده. في الحاجه الثانيه تعليقا على كلام سياده اللواء الصول بالنسبه للذاكره وبالنسبه بتحضرني كان في مؤرخ سينمائي اللي هما بيسموه ذاكره السينما رحمه الله اللي هو كان اسمه عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس كان كبير في السن جدا جدا وجي في مره في احتفالات وكان في حاضر فيها الرئيس مبارك وقام وصرخ شبه صرخ وقال لهم الحقوني بنفس اللفظ كده الحقوني انا خلاص انا ماليش ايام عمر كتير انا كبير في السن وفي مخي حاجات كتير لو ما لحقتونيش ذاكره السينما هتروح. ففعلا كان بناء على توجيهات الرئيس عملوا له برنامج تلفزيوني شبه اسبوعي تقريبا وكان بيحكي بقى باستفاضه من قديم يعني كده بالتدرج يعني لغايه حديث. فهل يعني الابطال دولا يقلوا اهميه في سرد الاحاديث او في عمل اي شبه برنامج اسبوعي تحت رعايه الشؤون المعنويه القوات المسلحه ينظموا لهم حاجه بتستدعى فيهم مثلا زي ما قال من كل الاسلحه باختلاف انواعها حاجات مميزه بتكون موجهه للشباب بس ما تكونش في اوقات اللي هي بيسموها الاوقات الميته لا تكون برامج في اوقات حيه ليها مشاهده دي طريقه يعني ما تقلش اهميه عن سرد التاريخ السينمائي. فبس حبيت ان انا اعلق عليك على حكايه الذاكره دي يعني بكل تاكيد يعني هذه لمحه جميله جدا تسهم بشكل او باخر في ان نعرف الابطال وان نتعرف على يعني تاريخنا الحديث الذي هو مسار ومجال للفخر لنا جميعا وبالذات ان هم نفس الابطال اللي هم مش محتاجين لا سيناريست ولا تاليف هو هيحكي هو حاضر لسه حي هيحكي هو رؤيته والواقع اللي هو عاشه وهذه الحكايات قد تكون بداية لسيناريوهات قادمة يعني حتى في حياتهم أو بعد أعمار طويلة إن شاء الله يمكن أن يؤخذ هذه التسجيلات وهذه الكتابات وهذا الحكي كله ويتحول إلى قصص سينمائية نحتاجها جميعا لأن هذه البطولات تحتاج إلى من يظهرها بكل تأكيد يعني أنا أبقى يعني علمت من عبد الحميد بيقول إن إحنا أصبحنا في مثلا على حد الصعقة تقريبا يعني عدد بقوا في عدد الميات فيعني المية دولا أكيد هيطلع منهم مثلا 50 بطولة بالتالي سلاح آخر وسلاح آخر وسلاح من يعني أكتر حاجة تلمس اللي هي الحقيقة نفسها يعني مش بيحكى عن لا يعني مش يقولك عن فلان وعن فلان وعن فلان الشخص نفسه هو أكبر حاجة يعني مثل للواقع الحقيقي اللي هو قام بيها واللي هو عاشها مدام نبيلة هل يعني تشعرين بفخر أنك زوج هذا البطل؟ طبعا يعني أكيد بدون شك طبعا يعني أنا أعرف أن هذا قد يبدو سؤالا تقليديا لكنه يعني يمثل نوعا من الغبطة أو الحسد لكن لا إطلاقا لا إطلاقا يعني لما أنتم بتقولوا بنشعر بالفخر يعني قطعا يعني مش ملوش درجة من الوصف أنت يعني. تعيشين الفخر أنا نشعر بالفخر بهم وأنت تعيشين هذا الفخر بالضبط أكيد بكل تأكيد نعم أنقل الميكروفون إلى السيد اللواء محمد حسن الصول المؤرخ العسكري الكبير وأسألك لماذا يرتبط التخطيط لدينا بالحرب والجيش ولماذا لا نجعل من التخطيط أسلوب حياة والله أنت قلت أو سؤالك بيقول المقولة اللي أنا دايما بحلم بيها وسبب يمكن في الفترة الأخيرة ديت ما يحدث في مصر منذ أحداث ثورة لغاية دلوقت كثير من الناس، والناس دي أنا عارف إنهم يا إما مسلوب الإرادة أو مدفوعين بالأجر أو للتشكيك في المؤسسة العسكرية. أنا بقول المؤسسة العسكرية دي مدرسة ومدرسة بتدرس في العالم كله بحاجات بسيطة قوي. إحنا أي موظف مدني يروح الرئيس بتاعه أو المدير بتاعه بيقول له اعمل الموضوع الفلاني، حاضر، يعمله إزاي؟ ده غير ده. إحنا بقى عندنا اتعلمنا وإحنا طلبة في الكلية الحربية وإحنا ملازمين وقائد فصيلة، قائد سرية، قائد لواء، قائد فرقة، حاجة اسمه إجراءات تنظيم معركة. القائد بيديني المهمة، بنقول استلام المهمة، آخر بند اسمه إصدار القرار، قرار المعركة اللي أنا هعملها بناء على المهمة. لكن ما بين الاثنين في 13 بند. استلام مهمة، حساب الوقت، استطلاع أولي، دراسة العدو، مقارنة قوات، شوية بنود أنا بدرسها. اللي بدرسه ده هو ده التخطيط الجيد. والدليل على كده أنا بعتبر أنه بيدرس في الخارج من بعد 73 جزئية التخطيط. إزاي؟ حينما أمر الرئيس البطل أنور السادات خلاص خدنا القرار للحرب، يلا هيئة عملياته تبدأ تخطط. تخطط إزاي؟ كالآتي: نمرة واحد، إنه اختيار يوم، واليوم ما جاش اعتباطا، هو خدوه يوم سبت، يوم عيد الغفران، يوم كيبور الأسود عليهم، يبقى دي اختيار يوم. اختيار ساعة، الساعة 2. طب ليه؟ هو اليوم في نقطة مهمة، العدو الصهيوني بيعتمد اعتماد كلي على قوات الاحتياط، عكسنا احنا الاحتياط عندنا هو القليل والقوات العاملة هي السبت. هم عشان شعبهم قليل فبيعتمدوا انهم القوات الاحتياط دي بتستدعى، عشان تستدعى بوسائل الاعلام يوم السبت هم العيد الغفران بتاعهم، فيش وسائل اعلام، هيتأخر الاعلان عن رفع درجة استعداد عن الاستدعاء، ودي ميزة. الساعة 2 درسنا في الكليات العسكرية والمعاهد انه دايما المعارك ساعة سين اول ضوء او اخر ضوء، معركة ليلية، والليلية دايما تبقى معركة محدودة مش معركة طويلة، تبقى بيعملها في الظلمة عشان لأهداف معينة. اول ضوء، وده الطبيعي لأي معركة، اني اعمل معركة ابدأها من اول ضوء عشان ابدأ اجراءات معركتي. طيب العدو يوم 6 اكتوبر عنده تأكيد بنسبة 100% ان النهاردة المصريين، عدى اول ضوء ما عملوش حاجة المصريين، ايه اللي حصل؟ رفع دار استعداد للحالة الكاملة على، وقالوا كده انه في اخر ضوء المصريين هيبدأوا عملية عبور ليلي، او هم خططوا كده، وكان ممكن يضربوا ضربة احباط لينا، لكن التخطيط الجيد فوجئهم الساعة 2 الظهر ولأول مرة ان يتم بدء معركة الساعة 2 الظهر. وبعض اصدقائنا فقد كانت هذه سهرة شائقة مع ضيوفي من ابطال حرب اكتوبر، السيد اللواء عبد الحميد خليفة، قائد آخر مجموعة عادت من الخطوط الخلفية، وقائد إحدى مجموعات مقاومة الإرهاب، وقائد عملية السبت الحزين، وكذلك شرفت بوجود السيد اللواء محمد حسن الصول، المؤرخ العسكري والشاعر الكبير، والأستاذة نبيلة أحمد محمد، حرم السيد اللواء عبد الحميد خليفة. يعني هذه سهرة كانت شائقة معكم، أرجو أن نستكملها في سهرة قادمة إن شاء الله. أشكر لكم وأشكر لكل مستمعي الكرام، كما أشكر لزميل الهندسة الإذاعية أحمد حربي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم جلال السيد. موسيقى الموج الصغير.